أنا عايش جرى ما أنا استمام كشا شفت البدا من اللي كانوا اخوان صحاب مصلحة وما فيش واحد سندال كانت غلطتي عشان زملت عيال دي جي سعيد الحاج البابا وصل مش عايز اسمع صوت على رأي المثل عمر التاريخ ما يموت تقيل في البلد اسمي ما عدى حدود معروف بالبطل طب يلا شدوا بيوت ضيعنا نظام وبنفرتك دولارات نزهة مليون ما وبشوار على مبدأنا يا صاحبي نسيت ومعاكم في الحكاية احنا خطر ما بنمشي ولا نخاف من بعيد لازم نتشاف انا نظري ضعيف معلش وشايفكم انا شفاف مفيش مني لكن في منكو كتير ابعدوا عني الفرق بينا كبير هتحضرني هتشوف بجد الوين تقدرني يا ما هتشوف تقدير طلعنا نظام وبنفرتك دولارات نزهة مليون ما وبشوار على مبدأنا يا صاحبي نسيت ومعاكو في الحكاية واللي يقولك عايز اشوف الجد قوله رضا البحراوي ما بيسميش على حد